الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. أورد رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، بعد باب ما جاء في الذبح لغير الله، ليبين رحمه الله تعالى أن النهي عن الذبح ليس فقط لغير الله، بل ورد ما هو أعظم من ذلك وأشد مما فيه حماية حمى التوحيد وقطع أسباب ووسائل ووسائط الشرك. ومن ذلك النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فإذا كان كذلك فصار هذا أشد، ومن باب أولى الذبح لغير الله أنه لا يجوز ولا يشك في تحريمه. وقوله باب لا يذبح لله، اختلف الشراح في لا هل هي للنهي أو النفي، والأقرب أنها للنهي لأنه جزم بذلك في ما ذكر بعد. في المسائل وهكذا كذلك فيما ورده من حديث. وقوله لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ظاهر دلالة ذلك من حديث ثابت بن الضحاك كما سيأتي. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي على مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كما في سبب نزول الآيات في سورة التوبة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، ومر معنا قريبا في السيرة. ووجه الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقوم في مسجد لأنه لم يبنى لله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سيصلي فيه لمن؟ لله. والمصلي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومع ذلك لأنه بني لغير الله وإنما أريد به الإفساد والإضرار منع ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يصلوا فيه. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهكذا يقاس عليه ما كان مثله أو أولى منه. فإذا كان هذا في حق الصلاة فكذلك يقال فيما هو مثله وأولى منه. فلا يجوز أن يصلى لله في موضع يقع فيه الشرك ولو كان هذا الموضع مسجد، كالمساجد التي فيها قبور أو توابيت ولو لم يكن قبر، حتى إذا لم يكن قبر بل كان تابوت فقط. بعض المساجد ليس فيها قبر لكن فيه تابوت علم للقبر وهو ما يسموه بالاشتهار. ما دام هذا التابوت يعبد من دون الله عز وجل ومع الله فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد من هذا الباب. ليس من باب النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لا، لأنه ليس فيه قبر، لكن من باب عدم الصلاة في موضع يعبد فيه غير الله. هذا هو. ومثله كل الأماكن والمواضع التي يقع فيها الشرك، سواء أكانت مساجد أو كانت مشاهد أو كانت أربطة أو كانت كذلك كنائس أو كانت غير ذلك. فإن قال قائل كيف وقد روي عن عمر رضي الله عنه الصلاة في الكنيسة، الجواب أن العلماء أجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذه الكنيسة قد حولت إلى مسجد ولا بأس بالصلاة في الكنائس ومعابد الكفار إذا لم يكن فيها قبر إذا حولت إلى مساجد. أما أن يصلى فيها لله ويصلى فيها لغير الله لا يجوز. كان يسجد فيه للصليب ويعبد الصليب ويأتي المسلم فيصلي لله فيه والصليب في الكنيسة، هذا لا يجوز، بل يزال الصليب وتبعد مظاهر الوثنية من المسجد من الكنيسة من صور وتماثيل وصلبان وغير ذلك ويحول إلى مسجد، هذا يجوز. وأكثر أهل السير والتاريخ حملوا ما روي عن عمر على هذا المعنى، لأنه إنما دخل فاتحا رضي الله عنه وأرضاه. والوجه الثاني وهذا ضعيف أنهم صلوا للضرورة، خافوا أن تفوتهم الصلاة ولم يجدوا مكانا للصلاة إلا ذاك، وهذا ضعيف. والأول هو الأصح والأقرب. وقوله رحمه الله عن ثابت بن الضحاك وهو الأشهلي رضي الله عنه أرضاه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وقوله إبل يدل أنها كثير، وجاء في بعض الروايات أنها 100، وجاء في بعض الروايات أنها إبل وغنم. وقوله ببوانة روي بفتح الباء وروي بضم الباء، بوانة وبوانة، وذكر الوجهين غير واحد من أهل العلم وشراح كتاب التوحيد. وهو موضع هضبة ورأى ينبع قرب ساحل البحر، وينبع مدينة مشهورة اليوم بالقرب من المدينة في الطريق الساحلي إلى جدة. وقوله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. الوثن هو كل ما عبد من غير الله ومع الله سواء كان له صورة أو ليس له صورة، ومنه القبر والنصب بل والطواغيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأجل لا يظن ظان أن الوثن منحصر بالأصنام، بل الوثن أعم من ذلك. فقبور الأنبياء والصالحين قد تصير أوثانا إذا عبدت من دون الله عز وجل، ولو كانت عبدت بباطل وأصحابها لم يرضوا بها، لكن الحكم الشرعي يقوم على ظاهر الفعل. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني لو كان فيه إذن لا يجوز أن توفي بالنذر. وهذا هو الشاهد، أنه لا يتعبد لله في مكان يعبد فيه غيره. ومنه الذبح: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. واستفصال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد أن النذر عبادة ولا يجوز أن يصرف إلا لله، لأنه لو لم يكن كذلك لما احتاج إلى الاستفصال. وسيأتي أنه فيه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، ومن الحاجة التثبت لبيان ما يجوز وما لا يجوز، ومن ذلك أمر العبادة. وفي هذه الجملة كذلك إشارة إلى أنه لا عبرة بالنية في هذا الباب، وهو سد رائع الشرك. فالنيات لأصحابها، ولكن العبرة بالأعمال. إذا صار العمل لا يوافق الشرع فهو ممنوع لا يجوز، ولو كان صاحبه عنده نية حسنة ما تنفع النية الحسنة ما دام العمل لا يوافق الشرع. لو قال إنسان: هذا رجل متصدق ستحرمونه من الصدقة، ولو كان المكان فيه شرك، هو يريد أن يذبح في هذا المكان لله، فلماذا لا تتركونه يذبح؟ فيقال: لأن الشرع أولا نهى عنه، ونيته الحسنة مردودة عليه، ولأن في ذلك مفاسد كثيرة. من هذه المفاسد أنه ذريعة للعمل بعملهم، يعني الشركي، لأنه لما ذبح لله وغيره يذبح لغير الله صارت هذه الذبائح الكثيرة التي تذبح ذريعة لأن يذبح لغير الله في هذا المكان، مع أن المكان صار دار إسلام وليس في ذاك الوقت بعينه وثن يعبد، وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مضى من الزمان: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني فيما مضى. فكيف إذا كان في الوقت نفسه يعبد لغير الله؟ هذا أشد شركا وأشد شرا. فكل ما يوصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك ماذا؟ أصغر، كما مر معنا. فمن مفاسده أنه ذريعة للعمل بهذا العمل، ومن مفاسده أنه سبب لسن سنة سيئة، ومن مفاسده أنه كذلك تكثير لسواد أهل الباطل، ومن مفاسده أنه فتنة للضعفة والجهلة، ومن مفاسده أنه سبب لزيغ القلب وتأثر الجوارح. ربما إنسان يفعل الشيء أولا بغير نية، يقول: أنا ذبحت لله، لكن في قلبه شيء خفي مخفي يرجو بذلك فضل يناله بذبحه في هذا المكان. عنده مخلفات الجاهلية، فمثلا لو أن إنسان قال أنا أريد أن أذبح ذبيحة لله عند مسجد العيدروس، فيقال له لماذا اخترت مسجد العيدروس؟ قال أنا ما أردت شيء، أردت ذبيحة لله فقط. فهنا يقال له لا تذبح، لأن هذا الموضع كان يذبح فيه لغير الله، ولو كان القبر قد أزيل وأخرج، لكن ما دام أنه مكان يذبح فيه لغير الله كان من قبل يخشى أن صاحبه بقي فيه شيء من أثر ما بقي من أثر الجاهلية، فربما حتى ولو كان سليما إذا وصله فضل وخير قال هذا بسبب نذري الذي فعلت في المكان الفلاني، وهو سبب لزيغ القلب، وربما تتأثر جوارحه بفعله ذلك. ومن مفاسده كذلك أنه سبب لنزول العذاب، فإن الفعل بفعل أهل الباطل سبب لنزول العذاب. قال الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن الركون إليهم الركون إلى أعمالهم ومواضع عباداتهم، وهو أحد التفاسير في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قيل أعياد المشركين ومواضع عباداتهم لا يحضرونها ولا يكثرون سوادها. ومن مفاسده أنه سبب لسوء الظن به، حتى لو كان موحدا فإن الموحدين يسيئون الظن به، لماذا يختار هذا المكان دون سائر الأماكن، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. وفيه دليل كذلك أنه لا يجوز الذبح والتعبد لله في موضع كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، والعيد هو ما يعود الناس إليه وما يعود على الناس في سنة أو في شهر أو في أسبوع أو غير ذلك، فهذه التجمعات التي يجتمع عليها الناس اليوم من عباد القبور مما يسمى بالزيارات هي بمثابة أعياد أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية لهم اجتماعات ومزارات يجتمعون على أوثان في أيام معلومة وأماكن معلومة، وبه يعلم أنه لا يجوز مثل ذلك. وأما أعياد أهل الإسلام فهي محصورة محدودة، فما كان منها عيدا زمانيا فهو محصور بالفطر والأضحى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، فقد أبدل الله أهل الإسلام بهذين العيدين عن سائر أعياد أهل الجاهلية. وأما المكانية فالمساجد الثلاثة والمشاعر، مشاعر الحج هي التي يعودها الناس، وما سوى ذلك لا يجوز التعبد لله بالرحلة إليها وعودها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وبه يعلم أنه لا يجوز حضور أي عيد من أعياد الجاهلية، بل ولا يجوز التعبد لله فيه في موضع فيه عيد من أعياد الجاهلية، ولو كان في ذاك الوقت لا يقوم في ذاك المكان عيد. مثلا رجل أراد أن يذبح في موضع زيارة هود، يقال له لا يجوز أن تذبح هناك، حتى لو كنت أريد أذبح لنفسي ولضيفي. الجواب نعم، ولو كنت تريد أن تذبح لنفسك ولضيفك يحرم عليك أن تذبح في ذاك المكان. طيب أنا مسافر ومررت بجانب زيارة هود فأعجبني المكان ورأيت ظلات فاضية في شهر ليس فيه زيارة، لا يجوز لي أن أستظل بتلك الظلات وتلك الأشجار وذاك المكان؟ الجواب: استظل، لكن لا يجوز أن تذبح ولا يجوز أن تعبد الله عز وجل في موضع يعبد فيه غيره وفي موضع فيه عيد من أعياد الجاهلية بنص هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حق العبادة فتكثير سواد أهل الباطل في وقت الباطل ولو لغير العبادة من باب أولى لا يجوز. مثاله حضور بعض الناس للبيع والشراء في مواضع الزيارات، بعضهم يقول أنا إنما آتي إلى موضع الزيارة أريد فقط التجارة، أنا صاحب سيارة آخذ الناس. يقال له أنت تأخذ الناس إلى أين؟ إلى بر أم إلى إثم؟ أنت تأخذهم إلى شرك، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان له بمثل وزر من دعا لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، فلا يجوز مثل ذلك. وهكذا كذلك البيع والشراء، أنت حين تبيع وتشتري تكثر سواد أهل الباطل وتعين على قوة هذا العيد الذي هو من أعياد الجاهلية. بينما لو امتنع الناس من حضور هذه الزيارة والبيع والشراء فيها تصير زيارة ضعيفة هزيلة، حتى الذي يأتي لغير الشرك يأتي للتجارة يقول: ما فيها خير، ما فيها شيء، لا بيع ولا شراء ولا شيء، إيش نذهب؟ ما نذهب. لكن العكس، إذا ذهبت وكثرت سوادهم كنت معينا لهم على الباطل والعياذ بالله. وقوله قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وفيه أن ما سبق من معصية الله، أن ما سبق من معصية الله، وكل ما كان من معصية الله فلا وفاء فيه. وهل فيه كفارة؟ من نذر أن يعصي الله هل فيه كفارة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول فيه كفارة لا وفاء في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. روي عن عائشة وابن عباس وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخلو طريق منها من ضعف. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الصحيح لا كفارة، فلو كفر إنسان احتياطا وكذلك دفعا عن نفسه وصدقة إن شاء الله كان خير. قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما وهو صحيح كما أشار المعلق، صححه العلامة الألباني رحمه الله بل وغيره كذلك. وقوله فيه مسائل: الأولى تفسير قول تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، سبق، أي لا يجوز الصلاة في مكان بني لغير الله ولغير مرضاة الله، فمن باب أولى الذبح. وقوله الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني كون المكان كان يعبد فيه لغير الله وثن من الأوثان أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية ولو كان قديما فإن هذا يؤثر على البقعة. ولهذا بقي حكم عدم جواز الذبح في هذه البقعة مع أن العيد غير موجود والوثن غير موجود. هذا معنى قولي أن المعصية قد تؤثر في الأرض، فأثرها المعنوي هذا أنه لا يجوز الطاعة لله في موضع كان قد وقع فيه الشرك لأنه ذريعة للشرك. وهل هذا على عمومه؟ الجواب: بحسبه، بحسب ما يدل عليه الدليل. أما ما كان من باب الشرك فهو على عمومه، وأما ما كان من باب المعاصي فإذا لم يكن ذريعة للمعصية فهو جائز إن شاء الله، مثل ما سمعتم إذا حولت الكنيسة إلى مسجد يجوز، حولت السينما إلى مسجد يجوز، حول المرقص إلى مسجد يجوز، ما دام أن آثار ومعالم الشر الذي كان سابقا قد أزيل يجوز هذا. لكن لا يجوز أن يكون على وجه فيه اشتراك، لا يجوز أن يكون في النهار مسجد وفي الليل مرقص، لا يجوز. ولا يجوز أن يكون مرات مسجد ومرات كنيسة أو غير ذلك. وقوله وكذلك الطاعة يعني تؤثر على المكان فيورث أثر وبركة، مثل مكة والمدينة لا يدخلهما المسيح الدجال، أثرت الطاعة فيها موضع الأنبياء وعبادة الله عز وجل يبقى، مع أن البيت الحرام يهدم في آخر الزمان، ومع ذلك يبقى أثر الطاعة في هذه البلاد ويحفظها الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك قل في غيرها. وقوله الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستفصاله، لأنه بهذا يزول الإشكال ويبين ما يجوز وما لا يجوز. فبسؤال النبي صلى الله عليه وسلم تبين للسائل ولغيره ما يجوز وما لا يجوز. وقوله الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لماذا سأل. وقوله الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، ومن الموانع تخصيص على وجه التعبد فهو بدعة، فلو أن إنسان خص مكانا بعينه على وجه التعبد فهو بدعة. وقد مر معنا أن أهل العلم نصوا أنه لا يجوز التعبد لله بتخصيص زمان أو مكان أو عدد أو كيفية أو جنس ونوع إلا بما دل عليه الدليل. وأما إذا كان ذلك لمعنى آخر ليس على وجه التعبد فهذا مباح، مثل أن ينذر أن يذبح في مكان فيه مثلا ضعفة ومساكين كثير، فهذا مقصد مشروع، أو لأنه في طريق المسافرين وعابري السبيل هذا مقصد مشروع. وأما إذا كان مثلا ظنا أن هذا المكان فيه زيادة فضل وأجر فهذا ممنوع غير مشروع، مثل أن يقول قائل أنا أريد أن أذبح في طور سيناء لأنه موضع كان فيه مكان في حق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا لا يجوز لأنك تعبدت لله بذلك في موضع لا يجوز التعبد به إلا بدليل. وهكذا لو قال أنا أريد أن أذبح في غار ثور أو غار حراء أو عند جبل أحد أو جبل الرماة أو مسجد القبلتين أو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك زيادة الأجر وظن أن فيه فضل، فهذا تعبد يحتاج إلى دليل، ولا دليل فهو ممنوع. ونحو ذلك من الموانع مما هو ينافي السنة ويوافق البدعة، أو مما هو ذريعة للشرك فضلا عن الشرك الصريح. وقوله السادس المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، هذا ظاهر في الحديث لأنه قال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فقوله كان لشيء مضى وزال وذهب وليس هو بموجود، فكيف إذا كان موجودا فهو أشد وأشد، فكيف إذا كان موجودا فهو أشد وأشد. وعلمنا أن الوثن لا يلزم منه وجود قبر، بل كل ما يعبد من دون الله ولو ليس فيه قبر، فلو وجد تابوت ليس داخله قبر في مسجد من المساجد، الصحيح أنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد. ويخطئ الكثير من الناس ويقولون ما دام ليس فيه قبر إذن يجوز الصلاة فيه، لا، ليس بصحيح، بل لا تجوز الصلاة فيه ولو لم يكن فيه قبر، لأنه يعبد من دون الله. ولو كان الآن لا يعبد لكنه كان من قبل يعبد، فهذا الحديث يدل أنه لا يجوز عبادة الله في موضع كان قد عبد فيه لغيره. وقوله السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، كذلك يقال بمثل ما قيل قبل. وسمعنا وعلمنا بعض معاني الأعياد. وقوله الثامن لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لأن ذلك ذريعة للشرك، وما كان ذريعة للشرك فهو معصية، بل هو أعظم من المعصية، كما تقدم أن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. وقوله التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، لأنه لو فعل ذلك صار فيه مشابهة لهم، ولو كان قصده عبادة لله فقد منعه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن باب أولى إذا كان الزمان زمان عيد للمشركين أو المكان مكان عيد للمشركين فلا يجوز موافقتهم بذلك. مثاله بعض البلاد التي يختلط فيها المسلمون بغير المسلمين كالمشركين والكافرين، تكون أيام فيها أعياد للمشركين ربما تحتفي بها البلاد احتفاء يكون فيه مظاهر العيد، فيحصل من بعض المسلمين معنى هذا الاحتفاء سواء بذبح اللحم وأكله، فتخصيص ذبح اللحم في ذاك اليوم وإهداء الهدايا فيه نص الكثير من أهل العلم على تحريمه والمنع منه. وقد روي عن مالك وجماعة من الأئمة وأهل العلم المنع حتى من إهداء بيضة في يوم عيد المشركين، لا يجوز أن تهدي لجارك بيضة واحدة لأجل أنه يوم عيد للمشركين، لأنه احتفاء بعيد من أعياد المشركين لا يجوز موافقتهم فيه. ومثله تخصيص مثلا شراء اللحم في ذاك اليوم، مثلا عيد من أعياد المشركين كمولد المسيح عليه الصلاة والسلام يحتفل به النصارى، وهو عيد من أيام أعياد النصارى، إذا كان المسلم ليس من عادته أن يأكل اللحم لكن أكل اللحم بذاك اليوم لأجل أنه عيد النصارى كان لا يجوز كذلك، لأنه من معاني الاحتفاء والاحتفال بأعيادهم كما نص غير واحد من أهل العلم، وذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقول العاشر لا نذر في معصية الله واضح، فإنه علم ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم والتنصيص عليه لا وفاء لنذر في معصية الله. ومنه نذر الغضب لا يجوز الوفاء به ما دام أنه في معصية. وقول الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لأنه ليس له، وإنما يتصرف فيما هو له، وما ليس له لا يجوز التصرف فيه لأنه حق الغير. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إلى درس لاحق إن شاء الله تعالى.